للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور الماء ماء البحر، وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر الفرات وغير ذلك. هذا لنص الدين. فالكرامة أمر خارق للعادة، أما ما كان على وفق العادة فليس بكرامة. فلو جاءنا دجال وقال أنا أعرف أنا عندي كرامة، وش كرامة؟ قال كرامة إني أعلم متى تطلع الشمس غدا. تطلع الشمس غدا الساعة الرابعة، نعم لا الساعة الخامسة، الساعة الخامسة وثلاث وثلاثون دقيقة وستة عشر ثانية، واصعدوا إلى السطح وانظروا. هذه كرامة. رجعنا فيبنا إلى السطح ونظرنا ولك تمام كما قال. وش يصير هذا؟ أين هذه كرامة؟ ليش؟ لأنها على وفق العادة، لابد يكون خارق العادة. طيب، يجريه الله على يد ولي احترازا من أمور السحر والشعوذة، فإنها أمور خارق للعادة لكنها تجري على يد غير أولياء الله بل على يد أعداء الله، فلا تكون هذه كرامة. وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى عنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يلعبون على الناس ويصدون عن سبيل الله ويبتزون أموال العباد، حتى أن الشياطين تخدمه في أمور تخرق العادة. يجي لأصحابي يقول تعال نحن الآن في الشتاء، هل تحبون أن آتي لكم بعنب جديد في الشتاء؟ قالوا نعم. كان صار قال بسم الله، يهمهم وإذا هو قد حضر بين يديه. وش اللي يجيبه الشيطان، يأتي به الشيطان. وقد حصل مثل هذا لكن على سبيل ليس على سبيل الشعوذة بل على سبيل الضحك والمزح. خرج أحد الناس هنا في البلد، خرج إلى البر ومعه مطبقية تمر مغمي، تعرفون المغمي؟ تمر مكبوس كبس جيد، نعم، ومن أحسن ما يكون من التمر. ومطبقية ثانية فيها خبز معروف، وأيضا فيه سقى لبن، تمر وخبز ولبن. حفر لها حفرة ووضعها في الحفرة ويعني ودفنها. فقال لبعض الناس السليم القلب نطلع نتمشى اليوم نشوف البر. خرجوا يتمشون يشوفون البر، جلسوا حول هذا المكان. قال لهم أنا الحمد لله مستجاب الدعوة. نعم كيف مستجاب الدعوة؟ قال نعم، إذا شئتم الآن أنظر. ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال اللهم إنا نسألك مطبقية تمر ومطبقية خبز وصني اللبن، ويلح بالدعاء. ثم قال لهؤلاء أصحاب السليم القلب احفروا هذا الآن. حفروا والله الأمر كما قال. قال الآن عرفتم أن لي كرامات، هم أجواد يعني سليمين القلب مر. قالوا نعم هذه كرامة، حنا لو ندعو بالليل والنهار مثل الصحاري نبينا لو مطلبية التمر ما يحصل، وانت يبره مطلبية التمر وخبز وصمي اللبن. أين هذه ربما يعني عبارة عن لعبة بالعقول، لكنها لعبة بشيء محسوس، لأن الرجل خرج ودفنه وظهر الأمر كما دعا.

من ينتسب إليهم هم اللي يحصل منهم الذنب. نعم يحتاج إلى صحة السنة ما كل من نسل إليه القول ها؟ لا ما نقبل ما نقبل إلا بدليل. إيه هذا بس بالعمل فقط يعني أجل العمل فقط أما رتبة الإنسان وفضله وشرفه ما يحقه. أما بعد فهذا تقريب حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يشكو بني هاشم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوا في لله ولصحابه. الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية عندما تكلم عن حب آل البيت وقد أخرجه الترمذي في باب مناف العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في سنه الجامع الصحيح سبع الدار الباب الجزء الخامس صفحه 652 رقم الحديث 3752 عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغامرا وانا عنده فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال يا أيها الناس من آذى أمري فقد آذاني فإنما أمر الرجل كن هو أبيه. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. واخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الاول طبعت مكتبه الرياض الحديث الاخر صفحه 50 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث رقم 140 عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فعادهم ذلك هذا كيف فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا لأقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه. قال محمد فؤاد عبد الباقي في الجوائز في دار إسناد الثقات إلا أنه في رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلا فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع فتح الرباني البنا الجزء رقم 22 رقم 22 صفحة 106 عن العباس هو رواية الأولى راجع تقول راجع عنك راجع فتح الرباني إذا ما جئت الآن أعود من راجع لا يعني يرجع كذا المهم ذكرت عن حلال إيه نعم إذا ما تقول راجع ما حاسب إيه وقاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع الفتح الرباني كما ذكرت نعم الرواية الأولى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر لبشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يقتل قلب رجل من الإيمان قلب رجل من الإيمان حتى يحبكم بالله ولرسوله. ورواية ثانية من طريق ثاني عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول العباس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكت. فغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقا اللهم صل وسلم بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلبا من الإيمان حتى يحبكم لله ولقرائكم. وأخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه الجزء الثالث صفحة 333 بنفس لفظ الحديث الأول الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أنه جاد والذي نفس محمد بيده بدل الذي نفس بيده. الله أعلم. باقي عليك. تعلمه وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم في كرامات الأولياء، وفسرنا أولا الأولياء، فقلنا الأولياء يا حجاج الأولياء من عرفهم؟ جمع ولي، والولي طيب الدليل تمام. الكرامة الأخ هنا يجريه الله على يد متبع الرسول هنا على طيب إذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له أو تأييدا بطريقته كذا طيب هذه الكرامة. قولنا أمر خارق للعادة خرج به لا أمر خارق للعادة خرج به هو الآن خارق للعادة أي الكرامة أمر خارق للعادة. قولنا خارق للعادة وش خرج به ما ليس بمعتاد لا نعم خرج به موافق العادة موافق العادة طيب وش مثاله اي انت لا نريد مثال للخارج بهذا القيد اي للخارج بهذا القيد أمر خارج للعادة خرج به ما كان موافقا للعادة فليس بكرامة نريد الموافق للعادة نعم وتخرج كما قال هذا ليس بكرامة لماذا؟ لأنه موافق للعادة يجريه الله تعالى على يد متبع الرسول خرج به خرج به الشاوذة طيب وش بعد أيضا وخرج به أيضا عيد هذا كلام نعم الوهاب ليس على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من المبتدعة طيب هذا كلام الإخوان نعم لا يا إخوان ذكرين خرج به المعجزة لأن المعجزة أمر خارق العادة يجيه الله على يد من الرسول مهم متبع الرسول فكلمة متبع الرسول خرجت فيها المعجزة لأنها على يد الرسول وخرج بها الشعوذة والسحر لأنه على غير يد متبع الرسول. واضح؟ طيب، قولنا تثبيتا له وكرامة أو تأييدا للحق؟ يعني أن الكرامة تكون إما تثبيتا لهذا الولي وتكريما له، وإما تأييدا للحق الذي هو عليه. مثال الأول الذي يكون تكريما للولي، يعني مجرد تكريم للولي والتثبيت، تأييد تكريما له وتثبيت. أما تأييد الحق فهي التي فيها نصف الحق، كما جرى العلالي من الحضرمي من مشي على الماء والفارد بن أبي وقاص وغيره. طيب، الكرامة هل هي موجودة فيما سبق أو في من سبق هذه الأمة؟ محمد، موجودة في الأمم السابقة؟ مصر. الكرامة ما ذكرناها. لا إله إلا الله، أنا قلت لكم يا أخواني لا أمر تقولون ما ذكرناها، إلى نفس الواحد منكم حتى نعم. أي نعم، وغير أصحاب الكهف وقصة مريم وقصة أصحاب الغار وقصة الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى. نعم كثير. نعم، لا احنا ذكرنا بعضها، ذكرنا بعضها وشرحنا كيف كانت الكرامة لمريم، امرأة نفسة في المخاض تهز بجذع النخلة ويتساقط الثمر ولا يتغير. ذكرتها الآن ولا لا؟ اي نعم، فما ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ اي نعم. لهذا انتبهوا لهذا، لا اذا نسيتم الشيء قلت والله ما ذكرناها. اي نعم. طيب، يقول مالك رحمه الله: التصديق لكرامات الأولياء. تصديق كرامات الأولياء، هل هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة؟ نعم، هناك مذهب المعتزلة وغيرهم ينكرون الكرامات، وقل ما فيه كرامات. ليش؟ قال: لأنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الولي بالنبي والنبي بالساحر ونحن، لأن الكل أمر خارق للعادة. شوف كيف التشبيه والتلبيس، فيقال لا يمكن الارتباك، لأن الكرامة على يد من؟ ولي، والمعجزة نبي على يد نبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله. فمصدر هذه الأشياء الخارقة للعادة ينظر فيه، ولا يشتبه مصدر النبوة ومصدر الولاية ومصدر العداوة، لا يمكن يشتبه بينهما فروق بينه واضح ليس فيها اشتباه. طيب، الكرامة، قال العلماء: كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صواب صحيح وعليه، فكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، وإن شئت فقل فهي آية للنبي، لأن الآية أولى من المعجزة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، إذن هذه قاعدة: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. وعلى هذا فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتفرع عن ذلك تصديق ما قاله بعض العلماء، حيث قال: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. فأورد عليهم، قيل لهم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلقى في النار فيخرج حيا سالما، كما حصل ذلك

لأن من مذهبكم أن الإنسان إذا ادعى على شخص لا يتصور أن يقع منه مثل هذا الأمر فإن المدعي يعذب. ما يقال للمدعي عليه احلف، فخصمه من مذهب عز لا تكلم ذلك. فهذه من نعمة الله على العبد. ولا شك أن ما أعطاه الله شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم وقوة المناظرة وقوة الحج والبيان لا شك أنه أمر خارق للعقل، إذن يعتبر من كرامات الله عز وجل للإنسان لأنه أمر خارق للعادة، والله أعلم. نعم. إيه. وش تقولون في هذا؟ هل هو خارق للعادة ولا أمر معتاد؟ الله أنه معتاد هذا، لكن فيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصوم خمسة يواصل 15 يوم. ها؟ هذه كرامة؟ بس ماذا عن هو الحقيقة إنه يعتذر عنه رضي الله عنه، يعتذر عنه ولا فعله خطأ، فعله خطأ لما قلناها عن الوصال، لكنه رضي الله عنه فهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رأفة بالناس وأنه عنده من القوة ما لا يحتاج معه إلى الرأفة، فهو معذور ولكن العمل غير مشروع. صواب هذا ما ينبغي. التحمل نعم، ربما نقول وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كلام الله، كلام الله، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكرون كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وأن الكرامات نوعان، نوع يتعلق بالعلوم والمكاشفات، ونوع يتعلق بالقدرة والتأثيرات، وأن كل هذا واقع في هذه الأمة وفي غيرها. فمثلا ما وقع لمريم من هزها بجذع النخلة وتساقط الرطب عليها هذا من باب إيش؟ من باب القدرة والتأثيرات. وما وقع للذي عنده من علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يصد إليك طرفه، هذا أيضا من باب القدرة والتأثيرات. وما وقع للذي قال أن في هذه بعد موتها فأمها سوى الله 100 عام ثم بعثه وأيضا من باب القدرة والتأثيرات، وكل هذا واقع. وذكرنا أن فوائد الكرامات أن الكرامات 3 فوائد: بيان قدرة الله عز وجل، والثاني إكرام هذا الولي، والثالث إكرامه وتثبيته، والثالث نصرة الحق الذي معه، نصف حق للماء. وذكرنا نعم في واحدة ما هي نعم أنها آية لمتبوع، أنها آية لمن تبعه. وذكرنا أيضا أن من المعتزلة وبعض الطوائف المتبعة من أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه بالآيات النبوية وبالآيات وبالأفعال السحرية أو بالخوارق السحرية الشيطانية. وذكرنا أن قولهم مردود بالكتاب والسنة والواقع، وأن الالتباس